الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا منحة الإخلاص وأن يثبتنا على الحق إلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا ولقاؤنا الليلة برقم 273 بفضل الله سبحانه وتعالى، وكنا قد بدأنا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى في أهم مسألة من مسائل الطلاق في وقتنا المعاصر، يعني أكثر من 90% بيقع في هذه المسألة، اللي هي مسألة الطلاق المعلق. إن فعلت كذا فأنت طالق، إن كلمت فلانة فأنت طالق، إن خرجت من الدار فأنت طالق، إن رحت عندك وتبقى طالق. طبعا قلنا الطلاق أربعة أقسام، كلمنا عن القسم الأولاني قبل كده اللي هو الطلاق الصريح والكنائي، وبدأنا في القسم الثاني اللي هو المنجز والمعلق. قلنا المنجز اللي هو بيقع في الحال، أنت طالق، بيقع في ساعتها. والطلاق المعلق بينقسم لقسمين، شرطي وقسمي، ووضحنا في اللقاء الماضي فمش هنعيد. وقلنا الجمهور الأئمة الأربعة وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا بيقولوا إن الطلاق المعلق الشرطي والقسمي بنوعيه يقع عند وقوع المعلق عليه. ابن حزم والظاهرية قالوا لا يقع بنوعيه، لا شرطي ولا قسمي. ابن تيمية عليه رحمة الله شيخ الإسلام قال إن القسمي الشرطي بيقع، أما القسمي فهو بيحمل معنى اليمين، بيحمل معنى اليمين، فبنرجع لنية المطلق، إن كان يقصد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يقصد فليس بطلاق. نرجع بقى لكلام شيخ الإسلام، نكمل المسألة قراءة وبعدين نبين شيء من أدلة الجمهور ونبين الرأي الراجح بالدليل بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة الكبرى التي نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم وبأسمائه الحسنى كلها أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يؤيدنا وأن يلهمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال ابن تيمية: والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لنا إن الألفاظ اللي الناس بيتكلموا بها في الطلاق ثلاث أقسام. الأول صيغة التنجيز والإرسال، اللي هو الطلاق المنجز، يعني اللي هو بيقع في ساعتها، يعني طلاق ناجز يعني في الحال، كقوله أنت طالق. خلاص أنت طالق، بمجرد الكلمة ما بتخرج من بقه خلاص انتهت، بيقع الطلاق. فهذا يقع به الطلاق وليس بحلف ولا كفارة فيه اتفاقا. خلاص هو شيخ الإسلام نقل الاتفاق على أن الطلاق الصريح المنجز يقع بوقوع خروج الكلمة من الفم وليس بحلف، لا هو بيتحسب حلفان ولا بيحتاج لنية ولا أي حاجة، لأنه طلاق صريح ناجز في الحال. الثاني صيغة تعليق. خلي بالكوا حضرات أو من اللفظة التانية دي، لأنها مهمة جدا جدا، وبرضك هتدينا حكم في مسألة منتشرة بنسبة 99.9% في الشعب المصري، اللي هو صيغة تعليق قوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، فهذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف العلماء واتفاق العام. الطلاق يلزمني، تعرفين يا حضرات الطلاق يلزمني دي اللي المصريين بيقولوها ايه دلوقتي؟ علي الطلاق. كلمة علي الطلاق، علي الطلاق. وطبعا فيه كلمة بتقول الطلاق يمين الفساق، فطبعا التجار والبيعين والسواقين والدنيا كلها دلوقتي كله يقول لك علي الطلاق من واكل، علي الطلاق من شارب، علي الطلاق من رايح، علي الطلاق من شغال، علي الطلاق من عامل. كلمة علي لما نيجي نعملها نحللها كده في اللغة، احنا لما تيجي تقول ايه علي لك 1000 جنيه، يعني ايه علي لك؟ يعني يلزمني. فهو شيخ الإسلام لما قال الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، يعني علي الطلاق لأفعلن كذا، الطلاق يلزمني لأفعلن، علي الطلاق لأضربك، علي الطلاق لا ما انا شغال، على الطلاق ما انا واكل. فشيخ الاسلام بيقول ان علي الطلاق ما هيش طلاق، علي الطلاق ما هيش طلاق. لا انا بنقل لحضراتكم ان المساله ديت كلمه علي الطلاق من رايح، على الطلاق من جاي، على الطلاق من عامل، فيها 3 مذاهب. المذهب الاول بيقول إن هي ليست بطلاق زي ما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله، لأن هي يمين، وزي ما قالوا الطلاق يمين الفساق. المذهب الثاني بيقول لا، ده طلاق صريح يقع على طول، لما يقول علي الطلاق من واكل لو كان يقع، فقالوا هو طلاق صريح، لأن هي بمعنى علي أي ألزم نفسي بالطلاق، ألزم نفسي بالطلاق. ففي ناس قالوا أنه هو مش طلاق، ودي لهم وجهة، لأنه ألزم نفسي بالطلاق. واحد قال أنا ألزم نفسي بالطلاق، بس وقت الجد هو ما وقعش الطلاق، هو ألزم نفسه في شيء ورجع في كلامه، بس هل هو أوقعه؟ قال امرأتي طالق إن فعلت كذا؟ لا. فناس قالوا ليس بطلاق، وناس تانيين من أهل العلم قالوا لا، ده طلاق صريح لأنه ألزم نفسه والمؤمنون على شروطهم. في مذهب ثالث أنا أميل إليه وأفتي به، وده مذهب لأهل العلم برضك، وده يعني يجمع بين المذاهب، وسط بين المذهبين، إن هو دلوقتي رجل بيقول علي الطلاق من عمل كذا أو لعمل كذا، فهو أخرجه مخرج الحلف واليمين. وأيضا لما يقول علي الطلاق أي ألزم نفسي بالطلاق، فهو خد صورة اليمين والناذر أيضا، زي ما واحد يقول إيه لله علي لا أفعلن كذا، إن حصل كذا أفعل كذا. فهذا الذي يقول علي الطلاق الكلمة خرجت منه مخرج إيه؟ اليمين والناذر. فبقى فيها احتمالين، هل هي حلف ونذر ولا هل هو طلاق؟ يبقى المذهب الثالث ده قال نرجع إلى نيته، بقى يعني إيه ألحق بألفاظ الكنايات، فإن كان يقصد الحلف والنذر ولا يقصد الطلاق يبقى يمين فيه كفارة يمين، زي النذر كده واليمين فيه كفارة يمين أو كفارة النذر. وإن كان يقصد الطلاق، يعني بقول علي الطلاق من رايح أو من شغال، ويقصد أنه يشتغل أو راح أو كل، يقع الطلاق، فيقع الطلاق. يبقى ده مذهب ثالث، وهذا هو يعني الأرجح من وجهة نظري، والله أعلى وأعلى. نرجع لكلام شيخ الإسلام يا حضرات، قال الثالث صيغة التعليق كقوله إن فعلت كذا فامرأتي طالق. نرجع بقى للمعلق اللي هو الشرط والقسم مرة تانية، الشرط والقسم إن فعلت كذا فامرأتي طالق. فهذا شوفوا كلام شيخ الإسلام، احنا بنقرأ في كلام شيخ الإسلام، فهذا إن قصد به اليمين، يعني إن قال لمراته إن فعلتي كذا فأنت طالق، يعني إن رحت عندك تبقى طالق. شيخ الإسلام بيقول انقصد به اليمين، يعني انقصد الحلفان واليمين وما كانش قصده طلاق، وهو يكره وقوع الطلاق كما يكره الانتقال عن دينه فهو يمين. شيخ الإسلام ابن تيمية خالف الأئمة الأربعة وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا في هذه المسألة، ودخل النية والقصد في الطلاق المعلق القسمي وليس الشرط، لأن الشرط هو معاهم إنه بيقع طلاق ولا يحتاج إلى نية. طبعا ابن حزم لا، ده هو قال لا شرطي ولا قسمي، ولكن مذهب الظاهرية أنتم عارفينه، يعني الظاهرية بتاعتهم أوقعتهم في أخطاء كثيرة. فقال لك وهو يكره وقوع الطلاق كما يكره الانتقال عن دينه فهو يمين، حكمه حكم الأول الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقهاء، وإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفا، كقوله إن أعطيتني ألفا فأنت طالق وإن زنيتي فأنت طالق، وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة لا مجرد الحلف عليه، فهذا ليس بيمين ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه، بل يقع به الطلاق إذا وجد الشرط. شيخ الإسلام دخل النية في المعلق تعليق قسمي، قال إن قصد الطلاق فهو طلاق وإن لم يقصد فهو يمين في كفارة يمين، أما المعلق تعليق شرطي اللي هو إن زنيت فأنت طالق ويقصد وقوع الطلاق بمجرد وقوع المعلق عليه، إن تنازلت عن مهرك فأنت طالق، فده بيقع طلاق ولا يحتاج إلى نية. قال لك وأما ما يقصد، ده لسه احنا في كلام شيخ الإسلام، وأما ما يقصد به الحض والمنع أو التصديق أو التكذيب بالتزامه عند المخالفة ويكره وقوعه سواء كان بصيغة القسم أو الجزاء فهو يمين عند جميع الخلق من العرب وغيرهم. يعني عايز يقول لك برضك بيرجع تاني يقول لك هو بيتكلم عن إيه؟ التعليق، عن المعلق تعليق إيه؟ قسمي اللي هو يقصد به الحض والتشجيع، يعني إيه؟ إن أو المنع، إن رحت عندك تبقى طالق، أو إن فعلت كذا تبقى طالق، أو إن ما رحتيش تبقى طالق، فهو إما إنه بيدفعها لشيء أو بيمنعها من شيء، حض أو منع، تشجيع أو منع. فقال لك لا، ده اللي هو المعلق تعليق قسمي إن كان يقصد مجرد الحض أو المنع ولا يقصد الطلاق يبقى يمين وليس بطلاق. قال لك وإن كان يمينا، ده كلام شيخ الإسلام، فليس لليمين إلا حكمان، إما أن تكون منعقدة فتكفر، خلاص إن قلنا يمين حلفان يعني معروف اليمين، إن كان يمين لغو ما فيش كفار عليه يبقى لا طلاق ولا كفار، وإن كان يمين منعقد، اليمين منعقد معروف، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وإما ألا تكون منعقدة كالحلف بالمخلوقات فلا تكفر، وإما أن تكون يمينا منعقدة محترمة غير مكفرة فهذا حكم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا يقوم عليه دليل. طيب المحاكم يا حضرات بقى، احنا عندنا مذهب الأئمة الأربعة وجماهير علماء المسلمين، تقدر تقول 99.9% من العلماء، 99.9% من علماء السلف والخلف قالوا ان الطلاق المعلق بنوعيه شرطي او قسمي بيقع عند وقوع المعلق عليه. ابن حزم قال لا يقع بنوعين. الشيخ الإسلام ابن تيمية قال الشرط يقع والقسم تدخل فيه النية. المحاكم خدت بإيه بقى؟ المحاكم سبحان الله العظيم خدت برأي شيخ الإسلام. ما عليه العمل الآن وما جرى عليه العمل الآن في الطلاق المعلق وما تضمنته المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 ونصها. لا يقع الطلاق غير المنجز اللي هو المعلق، يعني إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير. هم قالوا لا يقع الطلاق غير المنجز، يقصد المعلق، إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير. وجاء في المذكرة الإضاحية لهذه المادة إن المشرع أخذ في إلغاء اليمين بالطلاق، اليمين بالطلاق اللي هو إيه بقى؟ كلمة علي الطلاق، برأي علماء الحنفية والمالكية والشافعية. يبقى القانون قال لك إن كلمة علي الطلاق لا تقع طلاقا، وإنه أخذ في إلغاء المعلق الذي في معنى اليمين برأي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وشريح القاضي وداود الظاهري وأصحابه، وألغوا الطلاق المعلق تعليق قسمي، قالوا إنه هو لا يقع. القانون قال إن عليه الطلاق لا يقع، وإن خرجت من الظرف أنت طالق اللي هو الطلاق المعلق تعليق قسمي أيضا لا يقع. ده عند الإيه في القانون. وأما الصيغة المضافة إلى مستقبل بقى رقم 3، مستقبل يعني قدام يعني، فهي ما اقترنت بزمن بعد وقوع الطلاق فيه متى جاء، مثل أن يقول الزوج لزوجته أنت طالق غدا أو إلى رأس السنة، يعني يقول لها إيه مثلا، أو اليوم في السنة الجديدة أنت طالق، أو أنت طالق في أول ساعة في السنة الجديدة، أو أنت طالق بكرة، أو أنت طالق الشهر الجاي مثلا. يعني أضاف لفظ الطلاق للمستقبل. نشوف أراء العلماء. فإن الطلاق يقع في الغد أو عند رأس السنة إذا كانت المرأة في ملكه عند حلول الوقت الذي أضاف الطلاق إليه. يعني إن كانت لسه على ذمته وجيه الوقت اللي هو علقه عليه أو أضافه إليه أنت طالق غدا، لو جه غد وكانت لسه على ذمته يقع عليها الطلاق. وإذا قال لزوجته أنت طالق إلى سنة، فقال أبو حنيفة ومالك تطلق في الحال، أنت طالق إلى سنة يعني طالق بعد سنة. مالك وأبو حنيفة قالوا لا، الطلاق يقع منجز في الحال. وقال الشافعي وأحمد لا يقع الطلاق حتى تنسلخ السنة. ورأي الشافعي وأحمد هو الواضح والصواب، لأنه هو قال لها علقوا على صيغة في المستقبل وقال لها أنت طالق بعد سنة، يبقى لا يقع الطلاق إلا بعد سنة، هو ده الأصح. وقال ابن حازم من قال إذا جاء رأس السنة فأنت طالق، يبقى الإمام أبو حنيفة ومالك قالوا بيقع في الحال، الشافعي وأحمد قالوا يقع بعد السنة، وده الراجح. يعني الأئمة الأربعة اتفقوا أنها يقع، اتنين قالوا في الحال واتنين من الأئمة قالوا لا بعد السنة، وده الواضح والأرجح والأقوى. لكن ابن حزم برضك مشي على الظاهرية بتاعته رحمة الله عليه، وقال ابن حزم إذا جاء رأس السنة فأنت طالق، أو ذكر وقتا ما فلا تكون طالقا بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر. ابن حزم قال لك لا، ما يتحسبش طلاق خالص. ليه؟ إيه دليله؟ قال لك وبرهان ذلك أنه لم يأتي قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك، وقد علمنا الله الطلاق على المدخول بها وفي غير المدخول بها، وليس هذا فيما علمنا. قال تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وأيضا فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه. هو بيقول لك خلاصة كلام ابن حزم وجهة نظره هي هو ده مذهب الظاهرية، إنه عاوز كل حاجة تيجي صحيحة صريحة في القرآن والسنة، بس على مذهبه كده، على مذهب ابن حزم الدين لا يصلح لكل زمان ومكان، لا يصلح لكل زمان، لأن في هذا الدين عشان هو صالح لكل زمان ومكان لابد يبقى فيه إجماع قرآن وسنة وإجماع وقياس. طبعا ابن حزم أنكر القياس أو رد القياس. طب امال النوازل والشدائد والمسائل الطارئة والعارضة والمستجدات اللي هتيجي إلى يوم القيامة دي نقول فيها ازاي؟ او علماء المسلمين يتكلموا فيها ازاي؟ بيردوها للكتاب والسنه والاجماع، وبعدين بيردوها للقياس، وبيجيبوا اصول الشريعه وقواعدها وقواعد اصول الفقه والقواعد الفقهيه، ويدرجوا النوازل والمستجدات تحت اصول الدين، فينطبق او فيتحقق قول الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. اما ايه بقى ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ إما تفصيلا وإما تأصيلا. يبقى ما فرطنا في الكتاب من شيء، إما تفصيلا فذكرت في القرآن والسنة بالتفصيل وبالنص، وإما تأصيلا يعني القرآن والسنة ذكروا لها أصول وقواعد والفروع تندرج تحت الأصول، ويبقى كده يتحقق قول الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكن هو مذهب الظاهرية، مع أن الإمام ابن حزم إمام كبير وإمام الدنيا وعالم جليل، لكنه أنكر القياس ورده، وده مذهب جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا، أن القياس مصدر من مصادر التشريع الأربعة. فطبعا الظاهرية بتاعته أوقعته في خلل كبير. نبدأ بقى نشوف المسألة الرهيبة والكبيرة والمهمة جدا. نرجع بقى تاني للطلاق المعلق يا حضرات، لأن دي مسألة عصرية معصرة كبيرة. 99% من طلاقات الرجال من أنواع الطلاق اللي بتقع، إن رحت عندك تبقى طالق، إن كلمت فلانة تبقى طالق، إن خرجت تبقى طالق، إن دخلت تبقى طالق. فإحنا قلنا الجمهور قالوا يقع بوقوع المعلق عليه. نشوف أدلتهم بسرعة كده، بسرعة أو نذكر بعض الأدلة بسرعة للجمهور، لأن هو ده الراجح مذهب الجمهور الأئمة الأربعة، إن لو واحد قال لمراته إن خرجت من الظرف أنت طالق، إن كلمت فلانة تبقى طالق، إن عملت كذا تبقى طالق، إنه يقع ولا يحتاج إلى نية ولا نسأله عن نيته، لأنه طلاق صريح معلق. وبالإجماع الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، اللي بيحتاج لنية عشان يقع هو الطلاق إيه؟ الكنائي، الحقي بأهلك، أنت محرمة علي، أنت بائن، فدي تحتمل وجهين، فإنه يسألوا عن نيته. إنما إن خرجت فأنت طالق، أنت طالق صريحه، فقالوا يقع، وده الراجح، وده اللي عليه 99.9% من علماء المسلمين سلفا وخلفا. هنذكر أدلتهم باختصار، وبعدين نرد كلمة صغيرة على شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ومش طبعا مش أنا اللي برد عشان ما فيش حد يقوله وانت مين عشان ترد على شيخ الإسلام، احنا بنقول ده مذهب 99.9% من علماء المسلمين ومنهم الأئمة الأربعة، مش كلام آني، يعني أنا بوضح وبنقل بس بفسر كلام العلماء. ونرد كلمة صغيرة على ابن حزم رحمة الله عليه. تعالوا نشوف الجمهور استدل بإيه، بالقرآن والسنة وكلام الصحابة. الدليل الأول للجمهور على أن الطلاق المعلق يقع بنوعين، سواء شرطي أو قسمي، بوقوع المعلق عليه. الدليل الأول إطلاق الآيات الدالة على مشروعية الطلاق، كقوله تعالى: الطلاق مرتان، فهي لم تفرق بين طلاق منجز وطلاق معلق، والمطلق حجة ما دام لم يقم دليل صحيح على تقييده. الدليل الأولاني حضرات الجمهور بيقولوا إيه؟ ربنا بيقول الطلاق مرتين. طيب الطلاق، كلمة الطلاق دي لفظ مطلق، هل هو مقيد؟ هل ربنا قال لنا الطلاق الصريح؟ هل قال لنا الطلاق المنجز؟ هل قال لنا الطلاق المعلق؟ هل قال لنا الطلاق السني أو البدعي؟ كلمة الطلاق مرتين تشمل الصريح والكنائي والمنجز والمعلق والسني والبدعي والرجعي والبائن، بس الباء إذا أتى دليل صحيح صريح يقيد هذا الإطلاق، وما فيش دليل على التقييد. ده الدليل الأولاني. الدليل الثاني، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، فالعقود بعمومها شاملة لكل الالتزامات، والتعليق التزام من قبل الزوج بوقوع الطلاق عند تحقق المعلق عليه. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، يعني العقود دي كل الالتزامات. طب هو العلق اللي قال إن خرجتي فأنت طالق، إن رحت عندك فأنت طالق، إن كلمت فلانة فأنت طالق، إن اشتريت الحاجة الفلانية فأنت طالق. طب ما هو ألزم نفسه بإيه؟ بعقده، فيلزمه ويقع عليه بوقوع المعلق عليه. الدليل الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، والزوج علق الطلاق على شرط وعليه فيقع الطلاق عند وقوع الشرط. المسلمون عند شروطه، وهو اشترط وقاله إن خرجت فأنت طالق، يبقى إن خرجت فهي طالق ويلزم الطلاق لأن ده شرط، فيقع بوقوع المعلق عليه. الدليل الرابع، شيخ الإسلام رحمة الله عليه وافق الجمهور في وقوع الطلاق المعلق تعليق شرطي، اللي هو شرطي زي إيه؟ إن تنازلت عن مهرك فأنت طالق، فقال ده بيقع ولا يحتاج إلى نية. فنرد عليه ونقول له إيه الفرق؟ هم الجمهور بيردوا، إيه الفرق ما بين الشرطي والقسمي؟ ده صريح وده صريح، وده معلق وده معلق. فزي ما المعلق تعليق قسمي شرطي يقع، كذلك يقاس عليه المعلق تعليق قسمي فيقع هو الآخر. يبقى قاسوا الشرطي القسمي على الشرط. هو شيخ الإسلام رحمة الله عليه بيقول بوقوع إيه؟ بوقوع الشرطي. طيب، قياس تعليق الطلاق القسمي على تعليق الطلاق الشرطي على مال والثاني صاحب اتفاق الجميع. خامسا، الدليل الخامس بقى للجمهور، فتاوى الصحابة والتابعين على وقوع الطلاق المعلق بنوعي. ومن ذلك تعالوا شوف، أخرج البخاري في صحيح عن نافع تعليقا على جهة الجزم، قال وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء. يعني الإمام البخاري أخرج في صحيحه معلقا بصيغة الجزم إن ابن عمر سئل في رجل قال لمراته إن خرجت فأنت طالق البتة، فقال إن خرجت تبقى طالق. دي فتوى ابن عمر. دليل الأثر الثاني، أخرج البيهقي في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في رجل قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، ففعلته فقال هي واحدة وهو أحق بها. ابن مسعود أفتى في واحد قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، فقال هي واحدة، يعني اتحسبت عليه طالق، فأوقع ابن مسعود الطلاق المعلق تعليقا قسميا. رقم ثلاثة، أسند ابن عبد البر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كل يمين وإن عظمت ففيها الكفارة إلا العتق والطلاق، فهذا حكم منها بنفوذ الطلاق والعتق عند وقوع المعلق عليه، ولم تعتبر الحلف بالطلاق يمينا تكفر. يعني أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كل يمين فيها الكفارة إلا العتق والطلاق، فالطلاق ما فيهوش كفارة. رابعا، صح عن أبي ذر رضي الله عنه، صح عن أبي ذر رضي الله عنه أن امرأته ألحت عليه في السؤال عن شيء. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه زوجته ألحت عليه فقال: إن عدت سألتني فأنت طالق. يعني ثبت بإسناد صحيح عن سيدنا أبي ذر إن امراته كانت دايما يعني بتسأله على حاجة، وكل شوية تسأله كل شوية تسأله، فقال لها: إن رجعت تسأليني تاني فأنت طالق. هذا سيدنا أبو ذر رضي الله عنه يعني وقع منه طلاق معلق، طلاق معلق، فقد وقع التعليق على وجه اليمين من هذا الصحابي الجليل، وهو يرى بلا شك أنها لو خالفت وسألته لوقع الطلاق عليها. يبقى سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وارضاه ثبت عنه بإسناد صحيح إن هو علق الطلاق على امرأته تعليقا قسميا وليس شرطيا، إن رجعت تسأليني تبقى طالق. طب هو الصحابي الجليل سيدنا أبو ذر رضي الله عنه، أولا ده يؤخذ منه إن هو يجوز إن الإنسان يعلق الطلاق قسمي أو شرطي، ثانيا إنه يقع، لأنه لو ما كانش يقع ما كانش قاله رضي الله عنه وأرضاه. فحضرات دية أدلة الجمهور أو شيء من أدلة الجمهور، المطلقات القرآن إنه داخل تحت العقود، إن ده من ضمن الشروط كما قال النبي المسلمون على شروطهم أو عند شروطهم، القياس، فتوى ابن عمر وابن مسعود وأمنا عائشة وأبو ذر رضي الله عنهم أجمعين. ويبقى كده يا حضرات نقدر نقول عشان يبقى الكلام واضح قوي إن مذهب الجماهير اللي هم 99.9 إن صح التعبير يعني باللغة بتاعتنا كده، إن الطلاق المعلق دي مسألة كبيرة، لأن أنا بقول لحضراتكم كل الطلقات اللي بتخرج من الناس دلوقتي كلها بالصورة دي أو أغلبها بالصورة دي، وللأسف الشديد، للأسف الشديد، مع إن ده مذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء، حتى تقي الدين، تقي الدين السبكي نقل الإجماع على ذلك، وإن كان يعني ما فيش إجماع إلا إنه قريب من الإجماع أو شبه إجماع، إن الطلاق المعلق بنوعي القسم والشرط يقع ولا يحتاج إلى نية. للأسف الشديد دلوقتي غالب من يفتو في الطلاق الآن ولجنة الفتوى وغيره وغيره والدنيا كله عادوا بياخدوا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وبيقولوا وبيدخلوا فيه النية. طيب الرد بقى على شيخ الإسلام إيه؟ كلمة أخيرة كده في نهاية الدرس، الرد على شيخ الإسلام، نسأل سؤال يا حضرات. بصوا يا حضرات، إحنا قلنا إحنا في القسم الثاني من أقسام الطلاق، قلنا قبل كده الطلاق الصريح والكنائي، مظبوط؟ خلي بالكم معايا، وإحنا دلوقتي في القسم المنجز والمعلق. قلنا إن القسم الثاني ده اللي هو المنجز والمعلق تابعين للقسم الأولاني اللي هو الصريح والكنائي. يعني إيه؟ يعني الصريح فيه منجز ومعلق، والكنائي فيه منجز ومعلق. زي ايه؟ صريح منجز انت طالق في الحالة، ومعلق ان خرجت فانت طالق. صريح معلق. طب اللي هو بقى الكنائي المنجز الحقي باهلك ويقصد الطلاق، او انت محرم علي. طب معلق ان كلمت فلانة تبقى محرم علي او فالحقي باهلك وهو يقصد الطلاق. طيب لو سألنا شيخ الإسلام واللي متبعين للمذهب في مسألة الطلاق المعلق إنه محتاج لنية ولا يقع إلا بالنية، سؤال واحد بس، هو لما واحد يقول لمراته إن خرجت من الدار فأنت طالق، أو إن كلمت فلانة فأنت طالق، هل ده صريح ولا كنائي؟ هو معلقه صريح، ولا هو له معنى أكثر من معنى ويحتمل إن خرجت فأنت طالق، وده واضح أهو، فأنت طالق ما هوش كنائي. وقلنا بالإجماع، فيه إجماع إن الطلاق الصريح ما بيحتاجش النية، حتى لو اللي قال لمراته أنت طالق بيقول والله أنا ما كان نيتي طلاق، نقول له لأ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية. تم السؤال هنا بقى، ليه دخلنا النية في الصريح المعلق؟ ما هو في النهاية صريح لا يحتاج إلى نية، كل العملية إنه واخد صورة التعليق، فلا يقع إلا بوقوع المعلق عليه، خرجت فأنت طالق. دخلنا النية ليه؟ ده هو مش كنائي، هو مش كنائي يا حضرات، ده دمار وشتات. إحنا بندور وبنقول دلوقتي زي ما الدكتور الحفناوي قال في كتاب الطلاق، واللي ياريت اللي عاوز يرجع بالمسألة بالتفصيل يرجع للكتاب، وكذلك في المغني والمجموع والتمهيد والاستذكار لابن عبد البر والأوسط لابن المنذر وغيره، إن هو بعد ما بين أدلة الجمهور قال هو ده الحق وده الصواب. طبعا بيتساهل وبيقولوا ايه الاسر وهتتدمر وهتقع، ماشي، ما فيه اشر من ان الاسرة تتفتت، اشر من كده ان الراجل يعيش مع مرأة في الحرام وهي محرمة عليه، فتجيب عيال ما هي متطلقة يا حضرات، هتقوم انت تجيب واحد متطلقة تعيشها مع راجل اجنبي عنه يعاشره ويجيب اولاد من الحرام؟ ولذلك دلوقتي عدم زي اسمع ايه اولاد الحرام الا من رحم الله، ده قتل امه، ده قتل ابوه، ده ذبح ابوه، ده قتلت امها، ده عملت، ما هي دي برضك الجرائم دي من ضمن اسبابها الكلام ده. التساهل في امور الطلاق، يقول لك يسروا على الناس، ده تيسير على الناس، والله ما هو تيسير يا حضرات، احنا بنخالف منهج السلف. منهج السلف سيدنا عمر لما لقى الناس تسهلت شدد عليهم، يعني كان الطلاق بالتلاتة، طلاق بالتلاتة بيتحسب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبو بكر وفي أول خلافة عمر، كان الطلاق بالتلاتة يتحسب طلقة. فسيدنا عمر قال للصحابة فيما معناه، وهيبقى يجي الكلام ده بعد كده في الطلاق البدعي، إن الناس تسهلت، إيه رأيكم لو اللي يقول لمراته أنت طالق بالتلاتة نحسبهم تلاتة؟ فالصحابة وافقوه، فكان سيدنا عمر فلما تساهل الناس شدد عليهم لينزجروا، احنا لما تساهل الناس سهلنا لهم ليزدادوا انحرافا وضياعا. فاللي احنا بنعمله دلوقتي من التسهيل على الناس ده مش تسهيل على الناس، ده تدمير للناس وتفتيت للأسر وإنبات لأولاد الحرام والزنا والعياذ بالله رب العالمين، والمجتمع بيتدمر. فدي الكلمة اللي احنا بنرد عليه على شيخ الإسلام فيه، إن الطلاق المعلق تعليق قسمي، وإن كان فيه معنى القسم إلا إن هو مش خارج مخرج القسم، وإنما خارج مخرج الطلاق المعلق، وهو طلاق صريح، والصريح بالإجماع لا يحتاج إلى نية، فمن أين أتينا بالنية؟ أما آخر كلمة بقى نرد على ابن حزم به، دايما ابن حزم عليه رحمة الله يردده، يقول لك ده ما جاش في القرآن والسنة فلا يقع، ده المعلق على مستقبل ما جاش في القرآن والسنة يبقى لا يقع، ويقول وما كان ربك نسيا، نقول له لا يا سيدنا ويا إمامنا لا ما تجيش كده، ما هكذا تورد الإبل. ولذلك يعني انتوا عارفين رحمة الله عليه، احنا منهجنا احترام كل العلماء وإجلالهم، ونأخذ منهم الصواب ونرد عنهم الخطأ، وندور مع الدليل حيث دار، ولا نتعصب لأقوال الرجال، ونقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا إن تبين لنا أن الحق في خلافه، لكننا لا نتعصب لجماعة ولا لحزب ولا لطائفة ولا لشيخ تعصبا مطلقا، إنما التعصب المطلق للحق والانتماء للحق، وليس لفرقة ولا لجماعة ولا لشيخ ولا لطائفة، التعصب الولاء والبراء لله ولرسوله ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة. فابن حزم إمام، فلحنا من الجماعة اللي هم بيهدموا العلماء وبيقللوا من شأن العلماء ويساعدوا الأعداء على هدم العلماء وهدم الرموز، ولحنا من الجماعة اللي هم بيعظموا بيقدسوا العلماء تقديس يديلهم العصمة ويوالوا ويعادوا على أقوال المشايخ والأحزاب والجماعات والفرق ويمشوا وراهم مشي أعمى. وهذا الله أعلى وأعلم هو الصواب، وده منهج السلف اللي احنا تعلمناه من صحابة النبي ومن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، إذا صح الحديث فهو مذهبي. في نفس الوقت بنحترم علمائنا، بس ما بنعملش زي الشيعة مع علمائهم، ولا زي النصارى مع رجال دينهم، ولا زي الفرق الضالة والمنحرفة. آخر كلمة هنرد على ابن حزم فيه، إن وما كان ربك نسيا حق أريد به باطل. نعم وما كان ربك نسيا، بس يا حضرات الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن حملنا التفسير على إن هو المراد بالقرآن يعني، وأنا أميل لذلك، وفيها قولين: ونزلنا إليك الكتاب بيانا لكل شيء. فالقرآن والدين يا حضرات والقرآن والسنة فيهم كل شيء، احفظوا كلمة ده اللي أنا بقولها ده، إما تفصيلا وإما تأصيلا، يعني إما تفصيل يعني جاي دليل وارد في القرآن أو وارد في السنة، وإما تأصيلا بمعنى إن القرآن والسنة حطوا الأصول والقواعد بحيث إنه يبقى هو دين، إن هي الشريعة الصالحة إلى يوم القيامة، فهتيجي مستجدات، المستجدات دي بتندرج تحت الأصول والقواعد التي أصلها القرآن وأصلتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى ينطبق أو يتحقق قول الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، إما تفصيلا وإما إيه وإما تأصيلا. فبنقول لابن حزم رحمة الله عليه: أنت ما لقيتش الطلاق المعلق باسم كده طلاق معلق في القرآن ولا في السنة، لكنه موجود في عموم قول الله الطلاق مرتان، الطلاق مرتان. الطلاق دي كلمة الطلاق دي تشمل إيه؟ تشمل الطلاق الصريح والكنائي والمعلق والمنجز والسني والبدعي، ومن خصص العام فعليه الدليل، ومن قيد المطلق فعليه الدليل. يبقى الخلاصة إن مذهب الأئمة هو الراجح في إن الطلاق المعلق الصريح لا يحتاج إلى نية، ويقع بوقوع المعلق عليه بنوعيه الشرط والقسم، والله أعلى وأعلم بالصواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.